الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بردام لخزبتنا لشرح حديث كي جبريل عليه الصلاة والسلام كجت خزمتي في غمري خواه الصلاة والسلام خائل السربي قشتنا وتؤمن بالقدر خيره وشره وباورد بقدرها بخير وبشره باسي چوار مرتبه بان کرد که کسی باوری به قدر هبی آبی بر رای پی هبی. وقت من آو چوار شته چیه؟ اگر هر کسی بر رای به قدر ببی و بر رای بی که لو چوار شته نبی باور کی به قدر نقصانه که لیادیده؟ آبرا کم تو؟ یا کم؟ علم دهب آبی؟ یا کم آویا که خواهیت علی علمی هی به هم آو شتانی که الرؤده. دوم؟ الكتابة. خايت على همو أوشتاني كزانيوت نسيتيوا خالت المشيئة همو أوشتاني كخايت على نسيتيوا بويستي خوي نسيتيوا يعني ويستي خوي لسلا هر شيء رودا ويستي خوي هيك شيء بدرني إلا ويستي خوي سبحانه وتعالى خالك كتر بريتيلا شيء الخلق هر شيء هيا خلقكم وما تعملون وخلق كل شيء خايت على هموش تكيد بسكردوا لیاد می‌ده درسی پیشوت من خاله کی تریج باسه کین لسر خیریه و شری باور من به او هبی که شر و خیری قدر لان خواهی سبحانه و تعالی وقت من خیر و شر قدر و کوچی و کوی انسان توشی خیری کده مثلا قازانجی کی گورده که اما بریتیلا خیری قدر شر قدر و کوچی و کوی انسان خوان خواسته توشی و درست انسان خوان خواسته بکار بینه دعای او کوی خواهی تعالی بلال دلاده او کوی دعای هیچی تیان انسان بلا خوان خواسته و عربیش لا سامح الله هیچی تیدان انشاءالله او کوی خوان خواسته انسان توشی بلایک بی توشی دردیک بی دوست و عزیزی رولیکی بمری براسی امانه بریتی لا شر قدر که اما من زانی هیچ قدریکی خواه شر پتینیه يعني للرويق للروكان شو بوكسي لكسكان بوكاتيق لكاتكان بوقوميق لقومكان بوشوني لشوني كان شربي لهم الرويق والشرنية للرويق يتلو هالخيرة هيج كاريكي خوا شري بتينية بنسبت كسي كلوش الشربي بنسبت باقي خلقو خيرة يا بنسبت او خو او كسا خوشي للرويق والشرن للرويق يتلو خيرة تدقن لوشتا بونو منا کاتی کسی منالی کی دم ری؟ ام کس لروی کو منالی کی امرت حزل مناکا توشی خراب دیلم روان کوا یعنیشته که بودلی او حزیل ناکا بو معناه. بلام لهمان کاتا ام عبد پلی برز بتو اگر صبر بگری و تحمل بگری و آرام بگری کواتا لروی کو خراب بی لروی کو چاکا هر وها لیرج بیش نصر خاله کیتر هیچ کاری کی خوا وكو عرضم كردن شرنية با يكجاركي هيج كاركي خواه شرنية با يكجاركي بلكو الشرك بي لما فعولاتي خواه يعني لما خلوقات كاني خواه منيم كمخلوقي خواهم أو كمخلوقي خواه كاريك أكاو الشر لكاركاني هيا أما كاري خواه كاركاني هم خيرا سنجبدا نبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول لسربكات دعاكاتي أفرمي وإذا مريضت كنخوش دكوم نخوشي نالي أقر خوان خوش مخا هموشتي قدر خواني براكان نالي أقر خوان خوش مخا وإذا مريضت انجال فهو يشفي خواه خوش شفاء مدى برزة كان مسيري جنوك إيمان داركان كان ألين وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري الشر أريد بكرنا ديارة آية شر سرا وبو خلقي سرزوي لبرشي وعلن الله بيشتر بيشوي محمد بي عليه الصلاة والسلام أسمانا كان أو أن دبها سواني تنبو أو حراسة تندي نبو استا أسمان حراستي زور تنبوتو أأما نازاني هيتيا الشر أريد بمن في الأرض ويستي شر يبو سرزوي نالا نخوا ويستي شر هي أم أراد بهم ربهم رشدا يا خواي قورا ويستي خيري بيان هي بلام خيرك فالدت بالي خواه أم أراد بهم ربهم فالرضقار ينوسي خيري بيان هي بس بشر لك ألن أشر أريد سرجي قرآن دن شندين آياتي ترهي لدرسة كاني ترى باسم كردو لخزمتانا ك شر بالا دد بالي خواه رسولي خواه دفرمي شي عليه الصلاة والسلام لكاتي دعاء استفتاحة الخير كله بيديك والشر ليس إليك خوايا خير هم لدستي تودايا والشر للعنتون يا خوايا والشر ليس إليك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم شي خلافة وسرده كسب يدي خوتانا سيري خضر كان عليه السلام لقلنا بموسى عليه السلام عليشي علي وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها من وستم عيب ذلك كعيب ذلك سرج بدن هل وها علي وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك الله يبارك ورد قال ويستي أنجا باسي من علاقاك ككشتي كباسي من علاقاك أكا كشتيتي الله من كردم من أو كالم كرك توب خراب تزاني من كردم بلام خوا ويستي ما بس تمشي لهمو أمن الصاني كبوم جرانو خير أدريت بالي خواوا شر ندر بالي خواوا أي باشا همش تي قدر إخوانيا همش تي قلد صلاة إخوانيا همش تي خواه دينا ناوا بالي أي شو ندر بالي خواوا وثمان يكي لولا مكان أو تاني شر لمخلوقات إخوايا هيا لمفعولات كان إخوايا يعني لو أنا إخوا دروسي كردوا نقل كاري إخوابي لفعل إخوابي لمفعولات إخوايا هل وها والله ميكي ترمان دوت مان شي هيج كاري كي خوا شر باتينيا بالنسبه عبد يكون وش الشر به للروي كل الركان بو عبد الشر لها مو الروي كو بو همو خلق لا الاصلي خو اشياء شرني الشر بيت يعني شي بقول من منالك كاتيك خرابيك دكا تميكي تميك يجيرني بطاقتيك دورش خفت اخوا اما الشر بو من الله أما للروي للركان شربوا من الله لزور يترو لزور وان جيترو شاكبوي كسي دزي أكاي كيد سجنو كردنا سجنو خرابي كتيان للروي كل الركان بو كسا أما لا الروي قشتي وتماشى كي بو خلك يتر باشا أجر دزي دز نجرين هو دز خلك أخوة وأني برا كانم أجر بيا كوز نجرين هو خلك هم يكتر كوجي كواتل للروي كل شربوا كسا أما للروي كي جورترو دورترو إذا تماشاي ولاد كانوا دزكرا وتسجنوا خيري تدايبه ولاد بس تماشاي دزي بكا تماشاي كسي بكا كسي كرا وتسجنوا خراب بو كسا بلام آية تماشاي ولاد كان بو ولاد باشا يا بو ولاد باش نيا أأمن معناي شر باتيو خير المحض والشر المحض يعني خيري باتي تشيا لهمور ريكو خير به شر باتي الشر المحض يعني لهمور ريكو شر به لهيجو ريكو للركانو خيري تدانا بي آية كاري خواه همو هر كاريكي كشري تدانا بي يا أبو الله هر مخلوقيكي شري تدانا بي لهم الروكاني والشر يا للرويق للروكانو للرويق للروكانو وميدكم إن شاء الله رونكرنا وكوا صحبي باشان فرمي وتؤمن بالقدر خيره وشره بارد بقدرها بخير بشر قدره قال فأخبرني عن الإحسان هوالا مدري لباري إحسانا إحسان يعني شاكا كاري شاكا كردن لكتاب لسنة قال يا جار باسكراوة اگر تماشای حدیث جبریل کن بگشتی اسلامتی دینداری مسلمانیتی اکات سی بشو اکات سی پلوا سی درجه درجه یکم اسلام درجه دوم ایمان درجه سیم احسان سرشتان دا پلی اسلام کمترینی پلبو پلی مسلمانیتی انجا پلی ایمانداریتی انجا پلی محسنیتی و احسانیتی كواتا إما مسلم من هي مؤمن من هي محسن من هي مسلمان إيمان دار شاكا كار بس ترينيان محسنة شاكا كارا كم ترينيان إسلاما مسلما ناوراسيان إيمانا هركزي قشتا بلي إحسان بلي إسلام بلي إيماني بالريوة هركزي قشتا بلي إيمان نقشتا بلي إحسان بس بلي إسلامي بالريوة هركس يقشت بلي إسلام نبلي إيمانه نبلي إحساني نبالريوة هشتا قناغكاني دين داريتي معه كواتا أكري كسي مسلم بي مؤمن نبي إيمان دار نبي بلا مسلمان بي سرشتان دا تماشاكن خواهي قولي دا فرمي سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أعراب كان ألين دشتكي كان ألين آمنا إيمان من هنا خواهي تلا فرمي قل لم تؤمنوا إيمان تنهينا ولكن قولوا أسلمنا بلن إسلام بوين يعني إيش إسلامي ظاهر بظاهري إشارة من هنا ونرجعكين نرجع وقرين الزكاة إنه حجكين أما إيمانك لضل أقري قرت به لضل الرجل رشيد ده كتابي جهرنا كواتي إسلامتي تيا بريتيلا كاري لاشا إيمان داريتي تيا بريتيلا عملي قلب كارو كردو كاني ضل إحسان تيا إسا پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم پیناسی که اوچین خزمتی به حرمتی خواهی گوره فرموی ان تعبد الله كأنك تراه خواهی گوره بپرستی سبحانه و تعالی وکو اوی خواهی گوره دبینی جل جلاله خواهی گوره بپرستی وکو اوی خواهی گوره دبینی فإن لم تكن تراه خو اگر خواهی گورد نبینی فإنه يراك او خواه سبحانه وتعالى تو دبینی سی تفسیر کراو بو ام برگی ام حدیثا تفسیر یکم هنگل علماء دا فرمون اما آماجه بو او عبد هسکا بنزیکی خوی والا خواه سبحانه وتعالى خواه بپرستا وکوی خواهی گورد دبینی اعبد الله كأنك تراه معنى أم نسيحات الرسول صلى الله عليه وسلم بشني صحابي تريش كردو بس نديك مقبول هاتو لعبد الله كل عمر وفرمي دس يختصر شان وأمن أم نسيحاتي كذا فرموي خواب برسو خوي خواي جورا بني أجرتو خواي جورا نبني خواي جورا تو بني سبحانه وتعالى رسول خوا وكوي لم حديث بفرمي أما تفسيرك لا تفسير كاني خواي جورا برسو وكوي خواي جورا بني حسب وجودي خوابك حسب آگاهی خواب که خواهی گوره دبینی که خواهی گوره نزیک تا لچندین حدیثی شام معنا دبینی اوش هست کردن به نزیکی خواه لنویجا رسول خواه ده فرمی عیسی علیه السلام کسی که نویجی کرد به حسب که خواهی گوره نزیکیتی بلکو افرمی خواهی گوره نزیکیتی حتی افرمی به تفنه که تبردمی خوی طبعا ام حدیثانش به تشبیه هر کسی به تشبیه لی حاضبی او کسا مشبیهه نؤمن به على ظاهره كيف ذلك لا ندري والله بس قال الرسول ذلك عليه الصلاة والسلام أفرمي حتى لكاتي ذكرى حديثك أبو موسى أفرمي لبرزايك بوين بلو برزايا سلكوتين ودنك برس الله أكبر تسبيحات ما نكرت الله أكبر ما تكبيرات ما نكرت رسول يخاف أفرمي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا مجيبا ايوا داول اخوياك ناكن كنبيسي داول اخوياك ناكن كحاضر نبيت كغائب بيت بلكو داول اخوياك كان كبيسره كبنايا كولامي داوي داوا كركان داتوا كواتا فرميشي اوين بمستي منا فرموي اخوا سبحانه وتعالى لأيوه نزيكتر اليتانو وكلا ملي وشتركان يعني انسان سواري وشتره ملي وشتركه بو انسان كشنك بينه فرملو نذكر اليتان خو سبحانه وتعالى فلو نحن اقرب اليه من حبل الوريد لحبل الوريد كالين ليله يا فرمي نذكرم ليانو فلو نذكرم ليانو كواتا اسلام هاني داوي بل خو سبحانه وتعالى الحديث قدسيه فرمي اذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي أبيش بديت لحالتي هسكردن بنزيكي خوا سبحانه وتعالى هلوها هكي كتر لو تفسيرانا كأكري بوي ألين بديت لتعليل بو برقيكم كاتك دفرمي خوا ببرستا وكو أوي خواي قولد بيني سبحانه وتعالى لوتي أوش قران بيت تو واخوا ببرستي كخوا بيني بوي بو أوي هس كي بم حالتها بقيت أم حالتها بشتواني بشي ببستا بشتواني بو ببستا كخواي قولتو أبيني أقر بقيت حالتها وهس بقي خواتو أبيني أو هستش أكيكتو خوا أبيني يعني يكم برقي دوام تعليل بو برقي يكم هنيك بمشي واسط تفسيري عن كل دوام أم تفسيريش أو اللي يدى في أمريكا إنسان خوا ببيني أمش تفسيري كي باطل وهارجيز تفسيري واس صحيح نيا هروها لو تفسير يعني تلك كراوة ألين أجر عبد لسر نفسي جيران بوخواب بيني وناتواني خواب بيني أمش تفسير صحيح إن شاء الله أو با خواي جور ببرستي سبحانه وتعالى وكو أويك خواي جور أو دبيني يعني أجر تو ناتواني خواب بيني وجيران وقرص إذا ناتواني خواب بيني أو با خواب برستك خواي جور تو بيني سبحانه وتعالى هروها بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه إلى سربية لمها متعريفي إحسان تماشا كان شي تعريفيك إحسانك كواتي برا برزا كان مليرو وفيربون علم وزانست بريتيلة خواه ترسان لخشيتي خواه وكل سلفي صالح معنوات وفرمي العلم هو خشية الله زانست بريتيلة لخواه ترسان هركسي لخوانا ترسان زانست كشي سودي بينك يندو بلقو الشيخ الأسلام ورحمة أفرمي هركسي علمي هبي وعملي بينك جاهلة هركسي علمي هبي وعملي بينك جاهلة بويا أبي إنسان أجايل خوي ب وأويل خواتر سأو عالمة أوي خوفي لخواي يورها بو عالمة تما شاء كي أفرم بسترين بلا إيمان داريتي شبلا كان وهزب كي خواد بيني كقرص خواب بيني لي هزب كخوات وأبيني إنسان هزب كي خواد يبيني أو ساكارو كرد وكاني أقوري بويا أم دو حالة بريتي لحالة إخلاص وحالة مشاهدة إنسان ك هستی که خواهی جورا ایبینه کار کانی جوان ترکا ریکوبیک ترکا نوش کانی جوان ترکا ذکر کانی جوان ترکا دزی نوش کی جوانه گری رکوع سجود کی جوانه با هاتون انسان ریا باز کان هست کان دوسی سری آنکا یا کسیک باسی آنکا تماشا کی عبادت کانی جوانه کنو انسانی مخصوص الحوا ببوشی وازی برای باز کان فرمی أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة ها بري لباري قيامته ساعة ناوي كلنا وكان قيامة قيامة ناوي زور زورة قيامة ناوي زور زورة لقرآن تشندي ناوي هاتو القارعة الصاخة الطامة إلى آخره اليوم الآخر الحشر النشر النشور إلى آخره لنا وكان رجي قيامة فرمي هوا لمباري لباري ساعات ولباري قيامته أفرمي رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام تما شيء أوهم جوابه كان كإنسان جوابي زوره جوابي أمرسيار أبداته كبيجي نازانا فرمي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فرمي أويك برسياري لي أكري لبرسيار كركا شعر زاترنية يعني تو كنازاني برسيار لمنكي كمن بزانا أزاني من كزانايا كم لينازانم وكو توام ما المسؤول عنها بيعلم من السائل لتوشار زاترني بلا مسألة قيامته يعني نازانم كيدت همو خلق لعلم ساعة لعلم قيامته وكو يقوان حر همو يعني لوي كنازان بل كو هنيك لو تفسيري كزوري للمفسرين يكن بو أكاد أخفي هاي سوري طه يعني حتى أكاد أخفيها من نفسي حتى لخوشمي دشارموا. يعني قيامات كس هاتنكي نازاني كس هاتنكي نازاني إتر أكري يعني أواني كدل النخر أكري إنسان بزاني قيامات كيدي ألين يا زانيني رودانك يا زانيني نزيقبونوك يا زانيني نشانكانيتي زانيني روداني أو كسناي زاني مطلقا مجالي تدانية لكتاب والسنة والكسك إدعايك أو كسا دجالا سبارد بويك هاتني قيامت يا بابل نزيقبونوي قيامت أو جديسانو كسا زاني قيامت نزيقان إلا بدر كوتني خالصي من بيك بتلا نشانكاني قيامت أقل نشانكاني قيامت در كوتن بالي إنسان بلبل نشان دجالي بيني هني نشاني تري بيني أزاني ونزيكي قيامته. فالمهم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أو برسياري اللي يكري زاناترني لو كسيكا برسيارك. فاشا فرمي فأخبرني عن أماراتها هوالم دري لباري نشانكان يوا. فرمي أن تلد الأمة ربتها لنشان كان قيامة أو تانية كوا أما يعني كنيزك برامبري عبدة كويلة أجر نير بي بيدلن كويلة أجر مي بي بيدلن كنيزك أن تلد الأمة ربتها كنيزك سيدك خويلة أبي يعني أوي لي أبي أبتا قيخابس الخويل أبيت آغا أبيت السيد أبيت الجورة بيا سماشين يومي كان لآخر حديث كشيء دفرمي أفرمي أي سيدتها ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل غير ذلك. أفرمي ربتها يعني سيدتها يعني خاونك خوي او لي ابي بتخاوني خوي او كنيزك او منالي كلم كنيزك ابي تخاوني كنيزك خوي. افرم معنى كشي او تانيك سراري زوربي ديلو جيرا وكان جنج زوربن حتى وايلتي افرتي كنيزك منالكي ابي او منالا هي خاونك خويتي هي سيدك خويتي كهي سيدك خويتي ايدي منالي سيد يعني منالي خاون كويلا وكو خاون كويلا كوايا كواتك كم منالي كيبو منالك هي خاون كويلا كيا منالي خاون كويلا جوكو كويلا كخوي وكو خاون كويلا كوايا كواتا ام افرتا كسيكي ليبوكا ابيتا خاوني وابيتا اغا وقي خاي رونق سكانم او لم افرتا ابي هي خاونك ايتي إيه منالك هي خاونك هي بي منالك منالي خاونك هي وخاونك هي فرق يعني شيء كوات أوي لي بوا بوبتي بوبا آغا وقيو خاب السريبا بوبا قوري بوبا سيدي. أما تفسيرك لا لا تفسيرك يعني هروها هني كتر ألين معناه وديك فتوحات زورة بي لكوية كيم حديث معنى وتفتوحات زوربي ألين ما بستي أويا أو أن دفتوحات زوربي أو أن دك كنيزكو كويل زوربي إنسان منالي أبيت دواي بهوي زوري كنيزكوا أو منالي خوي تي دايكو باوكي خوي أزادك أنا زني دايكو باوكي خوي تي يا تي دايكو باوكي خوي أسيني أنا زني دايكو باوكي خوي تي بويا تماشى كويلي بردس منالكي خوي شيتي أن تلد الأمة وربتها أوي لي أبي أبيتها آغا بسر دايكي خويوة بوهي أوي فتوحات زور بك فتوحات زور بو كان يزكو أو زور بك كان يزكو أو زور بو سام منالكي أبي أو سام منالكي كأي بي أي سينة يعني باب لهم أو منالكي أي بي بوهي أوي كان يزكان زورا بالله ويلي أكن روجيتيتا ناو بازاري كويلسي كويل فروشكان أو كويلسي يعني نزن دايكي خويتي تماشا خی دایی که خدمت منال خوی اکاو لکه تکم منالی خوی شیتی بلام به هیچ زوری کویلو نزدانی دایی که اما نزدانی اما کری خویتی اما کچی خویتی تفسیری کتری بوکن الان بریتیل زوربونی خرابون لگل دایکو باوک کثرت العقوق عقوق الوالدین خرابون لگل دایکو باوک الان والله من بچای خوم من بینیو بخوا زورب يعني وايل يبيت دايك بيته خدمة كاري من علي خوي أما بتفسيري سيمين بمعناتي وأما معناه إن شاء الله أقرب له أن تلد الأمة ربتها أوي لو أفرت أبي أبي تقيخاو أغاب سر أفرتك أخويه بتقيخاو أغاب سر دايك أخويه سن دايك تنا بيني خدمة كاري من علي خوي كا ها زور هتا من الله هالخدمة يكا هتا لشيل أبريتو دوای شیر برانو هر خدمتی که هتا اوکو توزی خوی گری خوی گری هر خدمتی که تا بالا های بالا بور خدمتی که تا جن دینه جنش تیبی خدمت خوی وجن نکیشی بکن هتا امری ها گر خدمت کاری بکن نشوری قسم بخوا برا کن هب و نه نشتو دایکی کروکسی بون دایکی لین بو والله نه نشتو دقسب که قسم تیان دنگد نخوش قسم کن دي أنت اللي لم تربتها هو من الله يخي خومه يسعى غايتي وقي خياتي مسروك خزمة كاري من الله يخويك أما مصداق حديث في إخواني عليه الصلاة والسلام في بري قسمك دان قدنا خوشة يا هاد نزيق من دامن شبونتي بونتي أي تو مار داياتي بيتو بنا يشوري أقل بونيتي أقل راسك أي بويا أن تلد الأمة ربتها وأم تفسير إن شاء الله تفسيرك صحيحة ودورشني لا واقع كعقوق والدين وخلابون لقل دايك باوك لقيامة زوربي تنقن جبيني خورة مل دايك باوك يا خورين بمل دايك باوك أمام صفتي خاوان كويلية بس كويلية خوي تن جار دسي والله بيني ما بتشاوكاني خوم دس برزكات ولا دايك باوك يا خوي دست بشكي وحاشاكم في دمم لبرستانا دست بشكي دو صال هالي قرتوي لكوشي او بوي لشيري خوي بيداوي او زواند ببري ودعاي شر لدائك وباو خوتك يتو جونيان بيدي جون والله جوني ناخوش كينا مانا ايا كسيك لكان ياوي قرآن وحديثا او بخواتو وداي بي لدليان كاري واه لقل دائك وباو بي خويا ناكن لا والله نبخوا أواننك إسلام ناس بدور بنزيك إلا وكو عرف عادة وكو جنسية كانوا سراء مسلمان هجلة آداب وتعالم إسلام ناس نمزقوت نريخوان نوش نطاعت أبدا ومن نالي من يشخوين كانش تيوان تداني بلان بزوريكين أو خلقانن كا نانا مزقوتا كان كيسي بيتا مزقوت ودو قصي أواب بيسي مقر الزور كلا شق بي برو لقل دايكو باوكي خوي خراب بيت باوكي بيوسي بيرمتي او بيت قسم بخوا براكان باوكي لچن كروكج هاوارك اكتن بين خزمت مكن كزنية باورتان بي همين موني حقيقية بوتاني قيرن كشتي هيتي خيالني بخوا تصورك دايك تلفون بكي بو هاورك تخوا بيقر خوتون تو وخيبك تلفون قبوها وريك بيجي والله جنك من يالي فرمي أن تلد الأمة ربتها أما يغنشان وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فرمي أو الثاني أن ترى الحفاة حفاة يعني بيبتي العراة يعني الروت العالة يعني هجار رعاء الشاء يعني شوانو قاوان يتطاولون في البنيان منافسة يكتركن لبرز كردنوي بناء خانو بلو سرو كم صالة بيغم رفامي فرمع عليه الصلاة والسلام بلايكم هزارو چوارسطو نزیکی 30 ساله 1430 ساله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خوای له سلبی او حدیث فرمو باش آیا ایو جواب دنو امر منافسه هی له سر برس کردنوی خانو بلو اسمن یانیه جواب دنو منافسه هی یانیه منافسه چنقاته تا چنقات شو سور تا چند متر شو؟ اوه برج خلیفه چند متره؟ 500 چنده؟ آه؟ 800 و 300 قصور. ولو آسمان. ازی که تل صین خریج منافسه ای که. طبعاً تماشای ام نشانه. اکی طبعاً لاتن روی کو. اتین خدمت ام نشانی پیغمبری خواب است. یکی لو روانی استله واقع بشه خوانو حدیث آبینی. برون سيري هني ولات كان ويناوي هيج ولات يعني انا شكون من مقصد مني ولاتك يا اوانه مقصد مو ثاني حديث غيب يغمر خواجه وجب عليه الصلاه والسلام تما شي هني ولات كان تاجي صالي 1985 بو نوتي كان بيابانيك تما شي 2000 تما شي امريكا بزان شي ابينا شواني مروا مالات لبيابانيكا مروا مالاتي بخيو كل شوان وقوان بون يستيت طاولون في البنيان ولا ولاتاني خوش ما تماشر لا ولاتي خوش ما تماشر كابرا شوانو يعني ما بس تكلير شوانو قوانية بالتحديد شوانو قوان ما بس تي حديثك وأهلي علم تفسيري كان بريتيلا پیچوان بونوی میزانکان ترازوکان هاو کشکان پیچوان ابنو یعنی خلق یک که شیاوی اوانیه وایلیتیه کس یک اهلی اوانیه اوایلیتیه ها رسولی خواده فرمی عیسی صلی اللہ علیه وسلم اذا وسید الامر الى غیر اهلها فانتظر الساعة ایمی که تر لمعنا کانیم حدیثا ایج درا بدست کسان یکو که لایقی قیامت لایقی او اوانبون لایقی او ایشانبون چهار قیامت کان ايوه شن يبي من امره هلا بوست يك هلا بلوبا يك لا يقيو بلو بوستنيه كل هلا دير زمانه كل من الربيعي شيخي مالك وبستومه شيخي مالكي فوري انس خوان مذهب مالكي والله الله هنيك مفتي ابين بو باشا لدزكان لا يقترب كي تسجنوا هني مفتي ابين الله لدزكان لا يقترب كي تسجنوا يعني الشاوي ومنصبنيه اما بيديار باسي سلكي شيكا سلكي دينيكا که خلقی کی وایتی ده بیدیار بیدیار سلک دنیا ویکا آوانی پستی دنیایی نیا بزن چنی که انتی ده به لایقی و لبریوی لپست و دسرات یکون بکرین سجن کانو اولادرن زور کاتی کار در دستی کسی که لایق اهلی او کار نبود شیاری او پست نبود او پلو پای نبود او چهار قیامت که دائما لم رجگارین آوها به چهای خومنی بینین هشت از زور نشانی قیامتش هی ماهیتی دی چه جای جیلکانی دوی همه چی بولین؟ و کتون جیلکانی پیش همه گلیان کردو او ایمش گلی یکین بزن جیلکانی دوی همه چیش اذا او سید یعنی هاو کشکان ایسا لیرش به همان شی و همان مبسته یعنی خلق یکا عادتا او نیه که بینا برزو که برو آسمان بینا برزو که برو آسمان و نمونه شوانو گوان دینی تو و تو هر کسی گیتر بگره که اهلی او نبیو بی روجك لروجان وايلي بي او كسان بين خانو بروسروا برسكنوا هربويا لا بيغمري خواه واتو علي صلى الله عليه وسلم جاري كان بلكو شيخ البني فنفس ندرك شي حسن ان شاء الله هيك الانصاري بيني وخانو كي قمزي جواني لسر كردوا قال الرسول يخوي صلى الله عليه وسلم بشتي لك على برزي شي كردوا خانو كي على بشتي لك كردوا لسر أو خانوك أوالي كردو حتى كاتي إمام عثمان أمان للرواية تاريخياته وسن لقي حسن بوك بس أمان للرواية تاريخياته خانوك أكاد قج چندين صحابة بيان ناخوشة چندين صحابة لو روش قالة بيان ناخوشة حسني بصرية فرمي شو مالكي بيغمري خو علي صلاة وسلام قال لكم مش لحديث حسناته لحديث حسناته كبيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام هرتشي لويك لدسيك لسروي إنسانو برسربو فهو بالو حسن بصرية فرمي شو مخانوكي دايك عايشة رضى الله عنها مالي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام والله دسم آوالي بكر دايك دا لسقفك علي هشرا تازه پیگیشتو بم یا علی بالغ نه بم یا لسره تای بالغ بم ابو حسن بصری الله یعنی شرب منالش بو بالای زور برزن بو فر دس ما فکر دل صفه کی مالی پیغمبر خو علی صلی الله وسلم ما بست اشتواني اشتي كي تلم حديثه ببيني شيا باوش كردن بالدنيا يا كلا حديثه كتار ضيق ظاهر وديالة شو كاتيك خانو بلو اسمان برز وابو باوش كردن بالدنيا يا بيني سال موضوع كتير باش هرشي على ما قيامة بيت الحرامة يسال مثلا مال برز وكردن دروس كردني كوشكو تلارو فيلاي برز برزو عماري برز برز معناه حرام سنة عشرني هرشي نشاني قيامة بحرامة أما خالق ملاحظة الله تعالى دوام بين سر أم نشان أخو اليوم نشان حرام ما البرز وبكري بمرجو بصوابتي خوي نخير بمرجو بصوابتي خوي نخير إنسان بينا كان برز كاتو برز كاتو يعني شردني ما دام بينا برز كردنا ولا نشان كان قيامة إتر حرامة بو معناني بلكو حلالة بينا برز بكريتو واضح أبراك عنهم بويا فرموي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان واتا بنابل وأسمان كان برز كانوا أفرمي ثم انطلق باشان كابرا بشتي هل كردو روشت طبعا باسا كان إشان كان قيامة باسي دور دريجة أخوي عربي بمرزي كان بإذن أخوي قبرا أروم السر همو نشان كاني قيامة دهنا بدنا بيرمتي خوي كرو أروم السر وروني أكينو بوي أستا درجة بين أدم شكو بمن زي كان خوي أربعة شين السر أفر بك قبل الرشد باشان رسول خوا إمام عمر فرمي فلبثت مليا ما هو يجمع ما هو رأيت فرمي سير رج ما هو سير رج من بيتشو رسول خوا فرمي يا عمر أتدري من السائل أي عمر زين دو بسير كلك يا بولر رأيت فرمي برون باني كان تشيبو و تشيرو داهينين يعني هنا ورسول الله خاشي فرمو خوير بدرسي دهاتو دريجي بيدم كاتكم طوابو داو كرم لخوي غورا بفضل كرم خوي هدايت من بدا اصلاح منك ومن جرس راس شقام اسلامتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.